أنت بتزعج حالك وأنا ما بريد تنزعج. الله يجزيك. شايف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا تكلف بارك الله فيك. الله يبارك فيك. وجزاك الله خير. السلام عليكم. هذا التأمين الشيخ التأمين. إن شاء الله. كانوا يصادقوك البعض الشيخ بالتأمين. صحيح يا شيخ. السلام عليكم. الله يجزيك الخير يا شيخنا. شي حديث صحيح لعدو يا شيخ. صاحبنا امين. شي حديث صحيح لعدو يا شيخ. هذا ما أفهمه. ما الذي تفهمه؟ عدوى المرض. انتهينا. عدوى المرض. ما الذي تفهمه؟ يعني أن المريض إذا إيه؟ كان مريض بجانب مريض إيه بيعديه؟ لا يعديه. كيه. ما قال الرسول عليه السلام للمجذوم ارجع فإن قد بيعناك وأبى أن يصافحه. هذا حقيقة جميل. أول مرة أسمع به. بس ما هي أول مرة. السلام عليكم.